الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفاء للعقل والإدراك والذهن يا ربنا والذاكرة اللهم شفاء للرأس ولسائر الجسد بالفاتحة اللهم شفاء يا ربنا للتصرفات يا ربنا بالفاتحة اللهم شفاء للمخ والمخيخ بالفاتحة اللهم شفاء للعقل والإدراك بالفاتحة اللهم شفاء للرأس بالفاتحة اللهم شفاء يا ربنا مما أثر على العقل والإدراك والذاكرة والذهن بالفاتحة اللهم افتح له ولأهله أجمعين ولنا أجمعين وللمسلمين فتحا مبينا فتحا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشف الصدر يا ربنا اللهم اشف الصدر يا ربنا من ضيق من ضيق من ضيق من ضيق واشف القلب يا ربنا من خوف من خوف ورهبة ورعب وروع اللهم شفاء لا يغادر سقما للقلب والصدر للقلب والصدر اللهم اشف القلب والصدر اللهم اشف القلب والصدر اللهم اشف القلب والصدر اللهم اشف القلب والصدر مما أثر عليه وفيه ومن عقد فيه يا ربنا من الخوف والهم والغم والرعب والكرب وضيق شديد وهم وغم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفاء للقلب والصدر يا ربنا بالفاتحة اللهم شفاء للقلب والصدر يا ربنا بالفاتحة اشف القلب والصدر يا ربنا مما فيه ومما فيه اللهم شفاء من الخوف والرهبة والروع يا ربنا والرجفة يا ربنا والهم والغم وضيق الصدر اللهم شفاء من ضيق الصدر شفاء بالشافية اللهم اشف يا ربنا القلب والصدر بالفاتحة بالفاتحة

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إني أسألك شفاء للبطن اللهم شفاء للبطن يا ربنا اللهم شفاء للبطن يا ربنا اللهم شفاء لهم أجمعين في البطون للبطون اللهم شفاء للبطون اللهم شفاء للبطون مما فيها وممن فيها اللهم شفاء للبطن يا ربنا من سحر مأكول ومشروب ومن أثر حسد شديد وعيون وعقاد وسكان ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين من المرادة والعفاريت دخلوا البطون اللهم شفاء يا ربنا منهم ومن شرورهم ومن شرهم وضرهم ومكرهم وكيدهم وغلبتهم وعشقهم وأسهارهم فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله من أثر حسد وعين من أثر حسد وعين قديم قوي عظيم شديد بسم الله يرقيك من حسد من حسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة وحقد في الرأس وفي سائر الجسد اللهم شفاء يا ربنا اللهم شفاء من حسد من حسد من حسد من حسد وعين فيك وفي أهلك أجمعين اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية اللهم اكفهم بالكافية اللهم اكفهم بالواقية وافتح لي ولهم بالفاتحة اللهم شفاء يا ربنا من حسد وعين من حسد وعين من حسد وعين من حسد وعين من حسد وعين ونظرة ونظرة ونظرة على القوة القوة والنشاط والحيوية وعلى حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنضارة والشياكة وعلى النجاح والتوفيق وعلى ما آتيت وأعطيت ووهبت يا ربنا يا كريم اللهم شفان يا ربنا من أثر حسد وعين يا ربنا ونظرة وعقدة اللهم شفان يا ربنا من ذلك كله

اللهم شفاء من السحر قديم، اللهم شفاء من سحر قديم، اللهم شفاء من سحر جديد، اللهم شفاء من سحر مشترك، اللهم شفاء من سحر مشترك، اللهم شفاء من الأسحار، اللهم شفاء من السحر الأحمر والأبيض والأزرق والأسود، اللهم شفاء من سحر على العقل يذهبه، وعلى الصحة والعافية ينقصها ويذهبها، وعلى التوفيق والنجاح يذهبه ويعيقه. اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم شفاء من كل سحر على التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا. اللهم شفاء من كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم شفاء من سحر على الماء والهواء وعلى النار والماء. اللهم شفاء يا ربنا من سحر على التراب، اللهم شفان يا ربنا من سحر عظيم، من سحر عظيم عظيم عظيم وقوي وشديد في البطن يا ربنا وفي سائر الأعضاء. اللهم شفان يا ربنا من سحر عظيم، من سحر قديم وقوي مخدوم ومحروس ومحروز بملوك الجن الظالمين وبسلاطينهم الفاجرين. اللهم شفان من الأسحار، اللهم شفاء من أسحار نعرفها ونجهلها، اللهم شفاء من سحر عظيم، اللهم شفاء من الأسحار كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد بها وما يتنقل. اللهم شفاء يا ربنا من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار أوهنت الجسد أذهبت العقول أثرت على الأذهان والذاكرة أثرت على الإدراك. اللهم شفان يا ربنا من سحر الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم شفان يا ربنا من سحر التعطيل والربط وعدم التوفيق، اللهم شفان من سحر في خيوط وفي شعر، في خيوط وشعر، في خيوط وشعر وسبح وخرز، اللهم شفان من سحر في المقابر وداخل القبور، اللهم شفان يا ربنا من الأسحار في البحور وعلى قمم الجبال وعلى الأشجار وتحتها وبين الأحجار، اللهم شفاء من سحر الكواكب والنجوم، شفاء يا ربنا من سحر سفلي، شفاء من سحر في البيوت في الصلاة وفي الغرف في المجالس وفي دورات المياه، اللهم شفاء من الأسحار كلها كلها كلها، اللهم شفاني يا ربنا من الأسحار كلها عظيمها وعينها قويها وضعيفها، اللهم شفاني يا ربنا من أسحار في الآبار، اللهم شفاني في الصحاري والقفار، شفاني يا ربنا من الأسحار من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران والأصدقاء ومن ذكور وإناث، اللهم شفاء لا يغادروا سقما، اللهم شفاء من الأسحار، من الأسحار، من الأسحار مكتوبة منفوذة معقودة يا ربنا سائلة صلبة، اللهم شفاء يا ربنا من الأسحار، من الأسحار كلها كلها كلها، اللهم شفاء من سحر عظيم من المشرق والمغرب ومن الشمال والجنوب، اللهم شفاء لا يغادر سقما من الأسحار كلها، اللهم شفاء من الأسحار كلها يا ربنا، اللهم اشفي مجمعين، اللهم اشفي واشفي مجمعين بالفاتحة، شفاء من الأسحار بالفاتحة يا ربنا، وفهم بالكافية واشفهم بالشافية في الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أنت وأهلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم أجمعين. شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء للرأس يا ربنا، شفاء للعقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، شفاء يا ربنا للذهن والذاكرة والإدراك، شفاء للعقل، شفاء يا ربنا من تفكير سلبي، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من القلق والأرق. اللهم شفاء لا يغادر سقما من الأسحار والحسد والعيون والمسوس يا ربنا، شفاء يا ربنا له ولأهله أجمعين. اللهم حصنهم أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من على رؤوسهم إلى خمس أقدامهم، وحصن يا ربنا بيوتهم وأشياءهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم منصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء لا يغادر سقما له يا ربنا ولهم أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن، ظالما وحاسدا وساحرا وعاشقا. نسألك يا ربنا، فأنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا ربنا بالإيمان والإسلام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته يا ربنا وثمرته لنا وأثبتنا عليه، نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته، نسألك يا ربنا بصلاة وحج وعمرة، نسألك يا ربنا بحسن خلق وبر للوالدين، نسألك يا ربنا بزكاة وصدقة، نسألك يا ربنا بخلق حسن وعمل طيب مقبول مبرور، نسألك يا ربنا بحسنات قبلتها إلا شفيت عبدك شفاء لا يغادر سقما، إلا شفيته وأهله وعافيتهم أجمعين ورفعت بلاءهم وضرهم وضيمهم وألمهم ووجعهم كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم يا ربنا. اللهم إني أسألك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إنا نسألك بعظيم أسمائك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا نسألك يا مولانا نسألك بأحب اسم لك يا مولانا ارتضيته لنفسك نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ربنا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك يا ربنا فأنت الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر نسألك يا ربنا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك كلنا عبيدك وأنت سبحانك ربنا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربنا لا نشرك به شيئا نسألك يا ربنا فأنت المغيث لنا وأنت الأمان لنا نسألك يا ربنا أن تؤمن الخوف أن تؤمننا أجمعين من الخوف أمن عبادك وإماءك من الخوف وأذن بالشفاء والعافية الآن الآن الآن لمن أذنت لهم سابقا ببلاء لمن أذنت ببلاء أصابهم ونفوذ من شياطين جن فدخلوا في أجسادهم اللهم أذن الآن يا ربنا بالشفاء كما أذنت يا مولانا بوقوع البلاء فأذن الآن يا ربنا بوقوع الشفاء وخروج البلاء ودحر الأعداء يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا نسألك يا ربنا بالشافية أن تشفينا وبالكافية أن تكفينا وبالواقية أن تقينا وبالفاتحة أن تفتح لنا وعلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ومع الطيور تحلق بها شفاء يا ربنا من سحر مع الطيور معقود في أرجلها وفي بطنها وريشها اللهم شفاء من سحر على الجبال وفي الأودية وفي الشعاب وفي الصحاري وفي القفار وفي البحار اللهم شفاء بالشافية من سحر الكواكب والنجوم ومن سحر الأبراج ومن سحر على اسمه واسم أمه اللهم شفاء بالشافية من الأسحار كلها من سحر أسود وأحمر وأزرق وأبيض اللهم شفاء بالشافية شفاء بالشافية يا ربنا من سحر وحسد وحسد وعين صرفنا عنك يا ربنا صرفنا عن الركوع لك وعن السجود لك وعن الصلاة لك وعن ذكرك وشكرك يا ربنا وعما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم شفاء بالشافية شفاء بالشافية يا ربنا من مسوس في الجسد ظالمة يهودية يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية ومجوسية وبوذية وكافرة وملحدة وملحدة وملحدة وملحدة ظالمة طاغية باغية اللهم شفاء بالشافية من ملوك الجن حلوا واستقروا في الرأس وفي الجسد حلوا واستقروا في الرأس وفي سائر البدن ويستغيثون بغيرهم شفاء منهم يا ربنا بالشافية اللهم شفاء بالشافية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاء بالشافية، شفاء يا ربنا للرأس للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس. اللهم شفاء يا ربنا بالشافية للرأس للمخ للذهن للإدراك وللذاكرة وللذاكرة. اللهم شفاء بالشافية، اللهم شفاء بالشافية، اللهم شفاء بالشافية من سحر عظيم وحسد وعيون وعقد ونفس ومس. للرأس شفاء، نسألك شفاء بالشافية يا ربنا للرأس للرأس للرأس، للفكر للفكر، للعقل للذهن للذاكرة. اللهم شفاء للرأس، شفاء للرأس، شفاء للرأس، شفاء للرأس، شفاء للرأس، شفاء للرأس، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، شفاء للرأس بالشافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، نقذف بآياتك العظيمة، نقذف بالشافية الكافية الواقية الفاتحة على آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد والنفس في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، نقذف بآياتك العظيمة، نقذف بالفاتحة الكافية الشافية الواقية على أثر في القفا وفي الحلق وعلى عقد في الغدد وعلى أورام في الغدد وعلى أورام وعقد في الغدد في الغدد في الغدة الدرقية واللمفاوية وفي غيرها من الغدد. نقذف بالفاتحة عليها، نقذف بالشافية الكافية الواقية فيدمغه فإذا هو زاهق، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية مما في قلوبهم وصدورهم، وممن في قلوبهم وصدورهم وبطونهم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نقذف بالشافية بالكافية بالواقية بالفاتحة على أثر في القلب والصدر، على ساكن في القلب والصدر والبطن، وعلى عقده وعلى عدته وعلى سكنه وعلى خبثه وعلى مرابطه وعلى عقده وعلى خبثه وعلى ما ربط وعلى ما عقد وعلى أثره وعلى أثره وعلى أثره فيدمغه فإذا هو زاهق. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية، اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية، شفاء من الخوف يا ربنا والألم والوجع والسحر والعين والحسد، شفاء يا ربنا بالشافية من ورم وللغدد الدرقية والليمفاوية وغيرها، شفاء يا ربنا للهرمونات وللفيتامينات، شفاء يا ربنا للقلب والصدر، شفاء يا ربنا للفكر، شفاء يا ربنا من الخوف والهلع، شفاء يا ربنا من رجفة شديدة وخوف شديد، شفاء بالشافية من عقد وسكن وساكن في الجسد، شفاء يا ربنا بالشافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

من الهم والغم والكرب الشديد بالشافية. اللهم اشفهم بالشافية بالشافية بالشافية بالشافية من السحي والحسد والعين. اللهم اشفهم من السحي والحسد والعين بالشافية. اشفهم بالشافية بهم بالواقية اكفهم بالكافية. افتح لي ولهم بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية. اللهم اشفهم بالشافية. اشف يا ربنا الدم الدم الدم. اشف يا ربنا صفائح الدم صفائح الدم صفائح الدم صفائح الدم. اشفي يا ربنا صفائح الدم. اشفي يا ربنا الدم بالشافية. اشفي يا ربنا العظام والمفاصل والأوتار بالشافية. اشفي يا ربنا اشفي يا ربنا العظام ومخ العظام بالشافية بالشافية. أسألك يا ربنا أن تشفيهم من الأورام الخبيثة والحميدة بالشافية. شفا يا ربنا من السرطان شفا يا ربنا من السرطان شفا يا ربنا من السرطان بالشافية. شفا يا ربنا من مرض عضال عجز الأطباء فيه اشفهم بالشافية وقهم منه بالواقية واكفهم به واكفهم يا ربنا منه بالكافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفهم بالشافية. اشف يا ربنا داخلهم وخارجهم باطنهم وظاهرهم. اللهم اشفهم يا ربنا بالشافية من دوخة وصداع وألم وغياب عقل وذهن. اللهم شفاء للذاكرة يا ربنا شفاء للوجه يا ربنا شفاء يا ربنا لمواقع السجود شفاء شفاء يا ربنا لمواقع السجود يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا لمواقع السجود يا ربنا شفاء من عقد فيها فلا يسجدوا علي لك يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء من الأورام والأسقام يا ربنا شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء بالشافية. اللهم اشفهم بالشافية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم شفاء بالشافية. اللهم شفاء لعبدك وأمتك يا ربنا بالشافية بالشافية بالشافية بالشافية مما يشتكون منه من شكواهم ومن ضرهم ومن شدتهم ومن لأوائهم ومن أمراض لا يستطيعون التحدث عنها ولا يستطيعون أن يعبروا عنها أنت تعلمها يا من لا تخفى عليك خافية يا علام الغيوب. اشف يا ربنا الأجساد والأرواح والقلوب

وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشفها يا ربنا بالشافية اللهم طهرها يا ربنا بالفاتحة طهرها يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والورم والألم يا ربنا يا ربنا ومما لوّلها عكر الدم بالفاتحة يا ربنا طهرها يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها بالفاتحة نقها بالفاتحة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصحر ما فيها ومن فيها يا ربنا بالفاتحة اشفها بالفاتحة انصرها بالفاتحة احمها بالفاتحة اعصمها بالفاتحة آتها بالفاتحة ابطل سحرها بالفاتحة ابطل حسدها بالفاتحة ابطل عيونا فيها بالفاتحة اصهر يا ربنا مجمدا فيها بالفاتحة اللهم اطمع سحر وحسد وعين ونظرة في جسدها يا ربنا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك يا ربنا بالفاتحة أسألك يا فتاح بالفاتحة أسألك يا فتاح بالفاتحة أن تفتح لها ولأهلها أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين اللهم فتحا مبينا يا ربنا ونصرا قريبا مؤزرا يا ربنا وشفاء لا يغادر سقما وشفاء لا يغادر عينا وشفاء لا يغادر حسدا وشفاء لا يغادر سحرا وشفاء لا يغادر عقادا اللهم أني أسألك يا ربنا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح أن تفتح مخارج الأسحار لتخرج الأسحار أن تفتح مخارج الحسد لتخرج الأحساد أن تفتح مخارج العيون لتخرج العيون يا ربنا أسألك بالفاتحة يا ربنا أن تحلل بها العقاد وأن تفك بها المرابط وأن تطهر جسدها من على رأسها إلى خمس قدميها بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر سقما بلاءها وضرها وضيمها وألمها ووجعها، واشفها يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، واحفظها يا ربنا واحفظ لها زوجها وأولادها، وقر عينيها يا ربنا بحفظهم وصلاحهم يا ربنا وسؤددهم يا ربنا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم، انصر لهم ولا تنصر عليهم، امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. حصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رأسها إلى خمس قدميها، وزوجها وأولادها وبيتهم يا ربنا. اللهم اكتب يا ربنا الصحة والعافية لدمها ولذرات جسدها يا ربنا، ولزوجها وأولادها أجمعين يا ربنا، كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها ووصبها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم إنا نسألك من الأذان والإقامة، وأنت رب كريم جواد سبحانك. اللهم شفان يا ربنا مما ابتليتها به، وشفان يا ربنا من أمراض تتنقل في جسدها. اللهم شفاء لا يغادر سقما لها ولأولادها أجمعين. اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما لدمها. اللهم طهر يا ربنا وصفي يا ربنا ونقي يا ربنا دمها وجميع جسدها يا ربنا من على رأسها إلى خمس قدميها وأهلها أجمعين من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس يا ربنا. اللهم إني أسألك شفاء لا يغادر سقما، لا ترد يدي عبادك صفرا يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.